تفسير الآية 37 من سورة الأنفال، يقول تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مستعدا دائما للامتحان والاختبار في أي وقت، وواضعا ذلك في حساباتك، سواء أكان هذا الاختبار بسبب منك وهذا هو الغالب، أو من غيرك وهو كثير الحدوث أيضا، أو من ربك تعالى والذي سيكون فيه حتما المصلحة والسعادة لك ولمن حولك، حيث ستخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة مفيدة مسعدة لكم في دنياكم وأخراكم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الابتلاء والصبر عليه وسعادته في الدنيا والآخرة، ثم مراجعة الآيات 155 و156 و157 من سورة البقرة أيضا للشرح والتفصيل عن كلمة بشيء، والتي تفيد أن الاختبار هو يسير جدا إلى جانب الخير الكثير الذي أنت فيه. ستسعد إنك إذا كنت مستعدا دائما للاختبار، فحالك سيكون مثل حال الطالب المتفوق المتميز الذي يسعد بالامتحان ولا يخاف، لتظهر قدراته فيطمئن عليها وينميها أكثر، وليكتشف نقائصه فيجتهد في علاجها فيزداد رقيا وكمالا وسعادة. إنه من رحمة الله تعالى بخلقه وفضله عليهم أن يخبرهم بالشدة قبل وقوعها حتى يسهل عليهم احتمالها، بينما قد تكون صعبة غير محتملة سيئة العواقب والأضرار إذا كانت مفاجئة. إنه من حكمته سبحانه في كونه ومع خلقه ألا يتركهم في الرخاء والسعادة دوما، وإلا أدى ذلك إلى شدة استرخائهم وعدم انطلاقهم في الحياة واستثقالهم لاستكشاف خيراتها والتنعم بها، وقد لا يستطيعون في هذه الحالة رد اعتداء من قد يعتدي عليهم فيذلون ويتعسون. ولذا فهو بين الحين والحين، حيث الأصل دائما السعادة والخير، والاستثناء هو الشدة بصورة قليلة أو حتى نادرة، يختبرهم ببعض الصعوبات ليميز كل ذاته فينمي خيره ويحمد ربه عليه ليزيده منه، ويعالج شره وقصوره، فيصل يوما بهذا لمرحلة الكمال والسعادة التامة بعون ربه وتوفيقه. وليتميز الطيب عن الخبيث، يتميز الصادقون أهل الخير المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامهم عن الكاذبين أهل الشر الذين يفرطون فيها بعضها أو كلها، فيسهل بذلك التعامل معهم بما يناسبهم وبما يصوبهم، فيسعد الجميع بكل هذا. إنه من حكم الله تعالى أيضا أن أخفى الغيب عن خلقه، أي أخفى ما يحدث في المستقبل، وذلك لتمام مصلحتهم وسعادتهم، ليجدوا ويجتهدوا وينطلقوا ويعملوا ويعلموا ويستكشفوا ويتنافسوا ويتشاوروا ويتحاوروا ويتسامحوا ويصوبوا أخطاءهم ويتآلفوا ويتحابوا ونحو ذلك مما يسعد حياتهم ومما يجعل لهم درجات في آخرتهم على قدر خيرهم الذي قدموه. بينما لو علموا الغيب، لو علموا ما سيحدث لهم مستقبلا، لقعدوا عن كل ذلك الخير انتظارا لما يعلموه، فيصيبهم الملل أو اليأس والقعود والاستسلام إن كان هناك شر ما منتظر أو نحو هذا، ولا يكون بذلك لحياتهم طعم أو معنى، ويكون حينئذ الموت كالحياة، بل قد يكون أفضل. لكنه سبحانه يطلعهم على بعض الغيب عن طريق رسله وقرآنه أيضا لمصلحتهم ولسعادتهم، كبعض أحوال الجنة والنار والحساب والعقاب وما شابه هذا، مما يعينهم على حسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أي من شأن الله وأسلوبه أن يختبر المسلمين ببعض الاختبارات كل فترة لمصلحتهم ولسعادتهم، والتي منها اختبارهم بمحاولات صد الذين كفروا وأشباههم لهم عن سبيل الله بأموالهم وجهودهم، كما في الآية السابقة، حتى يميز لهم الخبيث، وهو المنافق الكاذب الذي يظهر الخير ويخفي الشر، والكافر والمشرك والظالم والفاسد ومن يتشبه بهم. وبالجملة هو كل سيء رديء دنيء خسيس منحط كريه فاسد، فيسهل تجنبه وضرره والتعامل معه بما يناسب. من الطيب وهو المؤمن الصادق العامل بأخلاق إسلامه، وكذلك يختبرهم حتى لا يؤدي الرخاء الدائم إلى الاعتياد على شدة الاسترخاء وعدم القدرة على الانطلاق في الحياة لاستكشافها، برجاء مراجعة ما كتب سابقا تحت عنوان بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أي وإذا كانوا قد تميزوا في الدنيا فإن الله بالقطع يميزهم كذلك في الآخرة، ويجعل الفريق الخبيث منضما بعضه على بعض فيجعله متراكما جميعا كأكوام النفايات المهينة التي لا قيمة لها، إذ سيتم حرقها فيجعله ويقذفه، أي هذا الفريق المتراكم،